هل الآن الكذب في حالات ثلاثة مباح؟ الحلف بهذا الكذب مباح أيضا؟ مدام أصل المسألة حلال شيخ، ليش الحلف بها حرام؟ عظيم لله عظيم لله. إن استحلفني رجل بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح بس أصلح. إذا عرفت أنه لا يجوز أن يحلف بالله كاذبا ولو في الحال التي يجوز فيها الكذب، أقول أقبى استحلفه مثل ما إذا لم يستحلفه، بل إذا استحلفه فالجرم أكبر. جواب لا، الجواب مطلقا لا يجوز مطلقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.